السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس أهل الحديث في القراءة والتعليق على جامع الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا يوم الجمعة السادس من شهر ربيع الأول من عام 1439، وهذا جامع الحبلين بحي الريان في مدينة بريدة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس مجالس مباركة، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا بما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة العسل. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل عشرة أزق زق. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة. فقال عمر: عدل مرضي. فكتب إلى الناس أن توضع، يعني عنهم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة بوب هذا التبويب. الإمام الترمذي يقول: باب ما جاء في زكاة العسل. هذا التبويب عام، يعني ما الذي روي فيه، فلم يصرح بوجوب زكاة العسل ولا بعدمها، وإنما ساق ما ورد في الباب. ذكر حديث صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل عشرة أزق زق. وذكر أو أشار إلى ما جاء في الباب، وهي حديث أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وحديث عبد الله ابن عمر، ثم بين أن حديث عبد الله ابن عمر الذي ساقه في الباب فيه مقال. طبعا هو من طريق صدقة بن عبد الله، وهذا رجل ضعيف، وقد ذكر الترمذي هذا، فقال بعد ذلك: وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف في رواية هذا الحديث عن نافع. فبين أمرين: الأول ضعف صدقة وأنه ليس بحافظ، والأمر الثاني أنه خولف في هذا الحديث، فأعله بالأمرين، كأنه يرجح الوجه المخالف اللي هو الوجه الثاني. طيب، خولف في هذا الحديث حيث روي هذا الحديث، حيث روي عن نافع على غير هذا الوجه الذي رواه صدقة ابن عبد الله. والمصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك طريقا آخر، وهو من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق به، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة. فقال عمر: عدل مرضي. هذه رواية أخرى أيضا تعل هذا الحديث. واختصر هذا الأمر الترمذي بقوله: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. وكذلك قال الإمام البخاري: إنه لا يصح في صدقة العسل شيء. وكذلك قال ابن المنذر: لا يثبت في العسل شيء. فهؤلاء أئمة ثلاثة تتابعوا على تضعيف كل ما جاء في زكاة العسل، في وجوب الزكاة في العسل. فحديث أبي هريرة المشار إليه، وحديث أبي سيارة المتعي، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كلها ضعيفة، كلها ضعيفة في هذا الباب. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود وعند غيره، وفيه فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يصيبه من يشاء. طبعا أول الحديث هو من حديث عمرو بن شعيب عن أبي الجد قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا فحماه له، فلما ولي عمر كتب إلى عامله إن أدى إليك عشور نحله، إلى آخره. هذا يعتبر من أقوى الأحاديث الواردة في الباب. أما حديث أبي هريرة وحديث أبي سيارة فهي ضعيفة وضعفها واضح، وقد ساقها عندي الشارح كلها، لكن المهم أن نعرف أن جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، الوارد في هذا الباب كله ضعيف. الترمذي رحمه الله تعالى ساق الطريق الثاني عن نافع وهو الأصوب، وهو أنه ليس عند نافع في هذا الباب شيء، كأنه لو كان نافع يثبت عنه الحديث الأول ما كان ليقول إنه ليس ما عندنا في العسل المتصدق به، ولكن أخبرنا المغيرة. هو ما عنده عسل صحيح، هذا ليس محل الإشكال، لكن ذكر حديث المغيرة. لو كان عنده حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يبادر به ويقول هو الأول. الطريق الثاني هذا رواه عبيد الله بن عمر العمري الثبت المتقن عن نافع، وهو أثبت الناس في نافع، بينما الطريق الأول رواه صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف. فالمقارنة بين الطريقين ظاهرة جدا، وأن الصواب هو الحديث الآخر هذا، والحديث الآخر هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي ساق الاختلاف في هذه المسألة قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم ليس بالعسل شيء. فكأن الترمذي أشار إلى أن الجمهور يذهبون إلى وجوب زكاة العسل، وذكر من الجمهور أحمد وإسحاق. ويعترض على الترمذي رحمه الله تعالى في النسبة في شكل عام، فإن المشهور عند الجمهور عدم وجوب زكاة العسل، لأنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى وجوب زكاة، إلى وجوب الزكاة في العسل. وأحمد وإن ذهب هذا المذهب فهو لا يصحح شيئا من الأحاديث المرفوعة في وجوب زكاة العسل، وإنما لأن عمر أمر به، وكأن الأمر عن عمر ثابت، ولكنهم اختلفوا لما أمر عمر. يعني عمر ثبت عنه أخذ الزكاة من العسل، لكن لما أخذها؟ هل هي مقابل الحماية كما في الحديث اللي قرأته، حديث عبد الله بن عمرو قبل قليل: إن أدى إليك ما يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمي له سلبة، يعني فاحمي له هذا الموضع اللي هو الجبل اللي فيه العسل، وإلا لا؟ هل هو مقابل الحماية أو كان زكاة؟ وقد سئل أحمد فرأى أنه زكاة وليس مقابل الحماية، والجمهور يرون أن هذا مقابل الحماية، يعني أن عمر إنما أخذ الزكاة من هذا الرجل لأنه حماه له، لا لأن الزكاة تجب في أصل العسل. ومن حيث الدليل هذا أصح وأشهر والله أعلم، لا يثبت فيه شيء، ولكن اتباع سنة عمر في هذا ظاهر. فلو أوجبنا الزكاة في العسل فلا بد أن نحمي لصاحب العسل عسله لئلا يؤخذ، لأن العسل قد يكون في أماكن يعني لا يسيطر عليها صاحب العسل. طيب عندما يوجبون الزكاة في العسل هل له نصاب ومقدار؟ نعم، مقدار الزكاة فيه ما جاء في هذا الحديث: من كل 10 أزق زق، يعني العشر، مقدار الزكاة فيها العشر. ويجعلون النصاب فيه، هم مختلفون فيه، وأبو حنيفة روي عنه في هذا الباب أيضا وجوب الزكاة فيه، ولكن بناء ليس لأنها زكاة واجبة بالضرورة، ولكن يكون مقابل الحماية. يجعلون في كل يجعلون النصاب 10 أفرق، والفرق أو الفرق إنا معروف يتسع لثلاثة أصواع، كما قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ونبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد هو الفرق أو الفرق على اختلاف في ضبطه. فهذا هو نصاب، والفرق تسع ثلاثة أصواع، فيضرب هذا بهذا وينتج النصاب. وأبو حنيفة لا يرى له نصابا، وإنهم من يقول في ذلك أقوالا أخرى. المهم عندنا الآن ما ذكره الترمذي هنا من الأحاديث وإشارته إلى ضعف جميع ما جاء في العسل، وهذا هو الصحيح، وقد توارد عليه عدد من الأئمة، ذكرت ثلاثة منهم والله أعلم. نعم. باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح الطلحي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وفي الباب عن سرى بنت نبهان: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى، ورواه أيوب وعبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم، المال المستفاد هو المال الجديد الذي يحصل للإنسان، سواء استفاده من تجارة وبيع وشراء، أو استفاده من هبة أو ميراث أو نحو ذلك، أو مهر أو غير ذلك، هذا هو المال المستفاد. ذكر في حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وذكر الاختلاف في هذا الحديث، حيث ساقه بعد ذلك من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. يقول: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني ساق الموقوف والمرفوع، والموقوف أصح، وهذا هو الصحيح. فإن الاختلاف في هذا على ابن عمر ظاهر، هذا أيوب عن نافع عن ابن عمر هذه سلاسل ذهب، بينما ذاك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث، ويقوله رواه أيوب وعبيد الله غير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا، هذا هو المحفوظ فيه. وإن كان أيوب قد روي عنه هذا الحديث مرفوعا أيضا، ولكن أيوب كان مترددا في هذا الحديث، فلما رأى الناس يوقفونه أوقفه، والمحفوظ فيه الوقف، وقد توارد على ذلك جماعة من النقاد، فرفع هذا الحديث عن ابن عمر غير محفوظ. هو يقول: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد إلى آخره، هو ضعيف وليس عليه اعتماد، لكن أيضا طريق نافع وقع في اختلاف، ورفعه أيوب في بعض الروايات عنه، ورفعه غيره حتى روي عن مالك مرفوعا، ولكن المحفوظ من جميع طرقه الوقف، وإن وقع الاختلاف على غير واحد من الرواة، المحفوظ فيه أنه موقوف على ابن عمر. المصنف رحمه الله يتكلم على مسألة استفادة المال، وهذا الحديث فيها، لكن هذا الحديث أيضا في مسألة أخرى أكبر منها، وهي مسألة الحول، وأن الزكاة لا تجب إلا في الحول، من الحول إلى الحول. وهذا أحد أهم الأحاديث التي يستدل بها على مسألة الحول. ومسألة الحول كل ما جاء فيها معلول، كل ما جاء فيها صريحا معلول، ولكنها محل إجماع عند أهل العلم، وله مستند من بعث النبي صلى الله عليه وسلم للسعاة لأخذ الزكاة، فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يبعثهم في السنة أكثر من مرة، وهذا دال على أن الزكاة مرة في الحول. أما الألفاظ الواردة في أن الزكاة لابد فيها من الحول الصريح مثل هذا، فكلها معلولة، ومن أشهرها حديث علي رضي الله عنه: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وحديث سراء بنت نبهان هو في هذا الباب في ذكر الحول، وقد أخرجه الطبراني في الكبير، وهو حديث طويل، وفيه ذكر اشتراط الحول للزكاة. المصنف رحمه الله هنا تكلم على المال المستفاد، المال الحاصل الجديد، فذكر أن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن المال المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. ثم ذكر القول الثاني طبعا، والقول الأول هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، يكاد أن يكون قول الجمهور. المال المستفاد يمكن أن يقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان من عروض التجارة أو كان من نتاج السائمة، فهذا بالإجماع أن حوله حول أصله، فلا يدخل في المال المستفاد الذي وقع فيه الخلاف. فمن كان عنده عروض تجارة ما ننظر متى جاء هذا الربح، التجارة يبدأ حوله من البداية. وكذلك من كانت عنده سائمة أولادها معها، حولها واحد، هذا محل إجماع. ثم ينظر في المال المستفاد سوى ذلك، فإن كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، فهذا أيضا باتفاقهم أنه يضرب له حول جديد، كأن يكون لديه عروض تجارة وجاءه ميراث عدد كبير من الإبل، فهذا جنس ثاني، فالإبل هذه يبدأ حولها منذ ملكها ولا تضم إلى ما عنده من عروض التجارة، أو يكون عنده غنم وورث إبلا، فهذه لها حول وهذه لها حول، لا تشتبك هذه مع هذه. وإن كان من جنس المال الذي عنده، كان يكون عنده نقود في البنك ثم جاءه ميراث مال جديد، فهل الميراث الجديد يبدأ حوله منذ أن ورثه أو يدخل في حول المبالغ التي عنده؟ هذا هو محل الخلاف، هذا الذي يجري فيه النقاش هنا. والقول الأول الذي ذكره جماعة من الصحابة، وهو مذهب أحمد والشافعي وإسحاق ومالك أيضا، أنه له حول جديد. فإذا كان الميراث وقع له في شهر شعبان ولديه مال من قبل 10 أشهر، هذا الميراث ما يجب عليه الحول إلا من شعبان من السنة الأخرى، وإن كان سيزكي في رمضان للمال السابق الأول عنده. وهذا هو الأصح في هذا الباب، لأن لكل مال حوله، وهذا ليس مرتبطا بهذا. ثم ذكر القول الثاني اللي يقول بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، يعني يدخل حول المال الجديد مع حول المال الأول إن كان عنده مال تجب فيه الزكاة. أما إذا كان أصلا ما عنده مال، هذا ما في إشكال، ليس محل اختلاف. رجل ورث ميراثا وهو فقير، متى يبدأ حوله؟ يبدأ منذ أن ورث، لا إشكال في هذا. قال: لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع المال الذي وجبت فيه الزكاة وبيقوس بين الثول والكف. هذا جعلوا الحول واحدا للمال المستفاد مع المال القديم. نعم. باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي طبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية. وحدثنا أبو كريب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصرانية إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. نعم، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. الجزية في أصلها إنما تؤخذ من أهل الذمة، وهي ما يدفعه الذمي عن رقبته مقابل بقائه في بلاد الإسلام وتحت حماية المسلمين، فيدفع عن رقبته، كل واحد يدفع عن رقبته الجزية. هذه الجزية على الذميين وليست على المسلمين. ذكر في حديث ابن عباس وذكر الاختلاف في إسناده، وذكر من طريق قابوس أبي ظبيان، وقابوس ابن أبي ظبيان ضعيف الحديث، هذا الإسناد هذا الحديث ضعيف. ثم إنه أيضا وقع فيه اختلاف فيه ذكره الترمذي، حيث روي عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا، وروي عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا وجهان في الاختلاف على قابوس ابن أبي ظبيان، يزيدان الحديث ضعفا، وقد يكون هذا الاختلاف من قابوس نفسه فإنه ضعيف. وقد أشار إلى هذا أبو حاتم الرازي فقال يحتمل أن يكون مرة قال هكذا ومرة قال هكذا، لأن الرواة عنه أثبت منه، فالظاهر أن الاختلاف منه نفسه وهو ضعيف، فهذا الحديث ضعيف. لكن المصنف أشار إلى حديثين آخرين في الباب، وهما حديث سعيد بن زيد وحديث حرب بن عبيد الله الثقفي. حديث حرب بن عبد الله الثقفي ابن عبيد الله الثقفي حديث مشهور، وقد وقع في إسناده اختلاف، وقد ذكر البخاري أنه حديث مضطرب، وهو الذي ساق متنه بعد ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى، هذا حديث حرب بن عبيد الله الثقفي عن خاله أو جده أو كذا، اختلاف طويل عريض، فهو حديث مضطرب، لكن المعنى في هذا واضح من حيث إنه في الأصل ليس على المسلمين جزية ولا عشور. هذا الحديث الترمذي أشار إلى أنه إلى أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته، وأشار إلى أن العمل على هذا عند المسلمين، وهو كما قال فالأمر كذلك، متى ما أسلم اليهودي أو النصراني من أهل الذمة قبل أن يدفع الجزية فإنها تسقط عنه. ولا شك أن في هذا أيضا تحبيب، أن فيها تحبيب إلى الإسلام، يعني يحببه ذلك إلى الإسلام وترغيب له فيه، فتسقط عنه جزية هذه السنة التي أسلم فيها، على أن المعنى أعم من هذا، فهو يفيد أنه لا يجوز أن نأخذ على المسلمين جزية، لأن الجزية إنما تكون على اليهود والنصارى. أما العشور فهي باب آخر، ولكن الترمذي ربط البابين، والأصل في العشور ما يأخذه العاشر، إما على المزروعات كما إذا وضعنا الأرض بأيدي أهل الذمة وأخذنا عليهم، إذا كانت الأراضي بأيديهم فأخذنا عليهم العشر مثل ما يؤخذ في الجزية، أو إذا كان العاشر على التاجر، إذا كانت العشور على التجار، كأن يدخل رجل من أهل الذمة ويتاجر في أرض المسلمين فيؤخذ منه مقدار معين العشر أو غيره، فهذه أشياء من العشور. فكأن الحديث يفيد إلى أنه لا يؤخذ من المسلمين عشور لا على تجاراتهم ولا على عقاراتهم ومزارعهم، فإن هذه إنما تكون على أهل الذمة في الأصل. البخاري استشكل حديث ليس على المسلمين عشور مقابل الزكاة، فإنها تكون العشر فيما خرج من الأرض إذا كان الخارج بغير مؤونة، وهذا سيأتي فيما سقط السماء العشر وجعله معارضا له وضعفه به. لكن لو كان الحديث قويا لكان الجواب يسيرا لا يخفى على البخاري رحمه الله، لكن لما كان ضعيفا أيد ذلك بهذا الحديث. وفي أول الحديث يقول لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، يعني لا يكون المسلمون أو لا يكون الكفار مع المسلمين في بلد واحد لكل منهما قبلته، يعني الولاية تكون مشتركة، وإنما إذا كانوا تحت ولاية المسلمين فهذا أمر آخر دلت الدلائل على قبوله. نعم. باب ما جاء في زكاة الحلي. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإن كن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله بن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة، وفي إسناده مقال، واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم، هذا الباب مهم، باب ما جاء في زكاة الحلي. استفتحه المصنف بحديث ليس بظاهر في الاستدلال، كأنه يشير إلى أن الحلي يتصدق به هو بكامله، فذكر حديث عبد الله بن مسعود وذكر اختلافا في إسناده، فذكره من حديث أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب، ثم ذكره من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، هو عمرو بن الحارث هو ابن أخي زينب وليس عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، هذا محل الاختلاف بين شعبة وأبي معاوية. الطريقة الثانية هو المحفوظ وهو الصحيح وهو المخرج في الصحيحين، أما الطريقة الأول فليس في الصحيحين وهو غير محفوظ، والترمذي نبه على هذا فقال وهذا أصح من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية وهم في حديثه. أبو معاوية يعتبر أثبت الناس في الأعمش، وهو أكثر الناس حديثا عن الأعمش، وهو ضرير ولكنه حافظ متقن لحديث الأعمش، ومع هذا فقد وهم وأخطأ، وهذا يدل على أن هذا الباب يؤخذ فيه على المتقن الذي هو في الذروة فقد يخطئ، فليس بالضرورة إذا كان أتقن الناس أو أحفظ الناس أو حافظ متقنا ألا يحفظ عليه خطأ، فما من حافظ متقن إلا وقد حفظ عليه شيء من الخطأ، وهذا الآن من هذا الباب. لا شك أن أبا معاوية رحمه الله وهم في هذا الحديث، وقد أراد بعضهم أن يدافع عنه ويصحح الوجه الذي رواه ولكنه لم يصنع شيئا، ف فعمرو بن الحارث هو ابن أخي زينب امرأة عبد الله ابن مسعود المصطلقية. والوجه الثاني هو المحفوظ الذي رواه شعبة ابن الحجاج. هذا الحديث حقيقة حاله ليس هو بدال على وجوب زكاة الحلي ولا على عدم وجوب زكاة الحلي، ولا يظهر أن الترمذي أراد الاستدلال به على وجوب الزكاة، لأن بعض الشراح اعترضوا على الترمذي وقالوا هذا ما يدل على وجوب الزكاة، لأنه يقول تصدقنا ولو من حليكن، هو يحثهن على مطلق الصدقة، وظاهر الحال أن الصدقة هذه ليست صدقة الوجوب وإنما لصدقة الاستحباب. وقد سألنا يا رسول الله وما بالنا أكثر أهل النار، فبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم السبب في الرواية الأخرى، فقال تكفرنا، فذكر أن المرأة تجلس الأيام لا تصلي، قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الذين ربهم من احتاكن، ثم بين نقص الدين والعقل وبين كفران العشير، فهذا هو السبب. قد يقال هذا وقد يناقش في هذا الموضع، لكن المقصود أن الحديث ليس فيه أن سبب تعذيبهن هو عدم زكاة الحلي أبدا. ولذلك امرأة عبد الله بن مسعود سألت لما ذكرت لعبد الله بن مسعود هذا، وسألته هل يجوز أن أتصدق عليه، وصرفت الصدقة لعبد الله بن مسعود في هذا الباب، فهي الصدقة المطلقة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتصدقن بالعيد، في العيد أمرهن أن يتصدقن، وبين لهن أنهن أكثر أهل النار، وبين قريبا من هذا المعنى، فتصدقت النساء بكل ما معهن. هذا ليس زكاة، هذا صدقة تقابل ما يقع للمرأة من تقصير ونقص وكفران للعشير وإلى آخره، تقابل هذا لعل الله عز وجل يكفر هذا بهذا. وهذا حكم عام، لكن خصت به المرأة في هذا المقام، وله حكم عام للرجال والنساء على حد سواء. والدليل على أن الترمذي لم يرد الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الزكاة أنه صحح الحديث، وهو صحيح في الصحيحين، ثم قال بعد ذلك ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هو يقصد الحديث الدالة على وجوب زكاة الحلي؟ ما يصح عنه شيء. إذن هذا الحديث ليس منها، هذا الحديث ليس منها، كأن الترمذي ساقه استفتاحا لهذا الباب لغرض آخر. ثم أشار إلى الحديث الواردة في وجوب زكاة الحلي، فذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وأسنده بعد ذلك، وذكر اختلاف أهل العلم. الحديث الواردة في وجوب زكاة الحلي الترمذي أعطانا حكما فاصلا فيها أنه لا يصح منها شيء، والأمر كما قال الترمذي لا يصح منها شيء، لكن في هذا الموضع هو ذكر علة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر أنه يرويه المثنى بن الصباح وابن لهيعة، وهما يضعفان في الحديث، واعترض عليه أنه روى خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقالوا هذا إسناد أقوى من هذا، لكن مع هذا الحديث برمته لا يصح كيفما تقلب. وفي عدة أحاديث منها هذا الحديث، وهو من أقوى الأحاديث عند من يصححون بعض ما جاء في الباب، اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن هذا من الصحيفة، والصحيفة هذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، فليست هي على الإطلاق صحيحة، وليست هي على الإطلاق مقبولة، لا. فقصارى ما يمكن أن يقال إن هذا الحديث مما ينكر في هذه الصحيفة. ومنها حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاة فليس بكنز. هذا عند أبي داود وغيره، وهو أيضا ضعيف. ومنها حديث عائشة، ومنها حديث أسماء بنت يزيد، ومنها حديث فاطمة قيس، ومنها حديث عبد الله بن مسعود وغير ذلك، وكلها أحاديث معلولة، وليس يسعف الوقت بتقصي علل هذه الأحاديث. ومعنا نص الترمذي رحمه الله أنه لا يصح فيها شيء، وهذا ظاهر أيضا صنيع الإمام أحمد رحمه الله، فإنه لا يصح منها شيء، وإنما يستدل لهذه المسألة بأدلة أخرى. والمسألة ساق المصنف رحمه الله على الاختلاف فيها، قال اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين في الحلي الزكاة ما كان منه من ذهب وفضة، ذكر أن قوس في الثوري هو قول أهل الرأي، فهو قول أبي حنيفة وأهل الكوفة. جملة من المسائل اتفق فيها أهل الكوفة من كان منهم على الرأي ومن كان منهم على الأثر، وهذه منها ما يدل على أن المحيط له أثر رحمهم الله جميعا. فهنا هؤلاء يذهبون لوجوبها. الأحاديث الواردة ليس بالضرورة أن كل من ذهب هذا المذهب صحيحها، فابن حزم يوجب الزكاة ويضعف كل ما جاء في الباب، لكن يوجبه من عموم الآية ومن النصوص العامة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة. عموم الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالاستدلال للوجوب بأمرين، بالعموم وبالأحاديث الخاصة. من المستدلين من يضعف الأحاديث كلها ويتمسك بالعموم، ومنهم من يقول العموم أمره الجواب عليه سهل ولكن الأحاديث هي المحور. اختلفوا هم أنفسهم في أي الاستدلالين أقوى، أهو الأحاديث الصريحة أم العموم. أما الجمهور الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة، المصنف يقول وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر وأنس ليس في الحلي زكاة، وهكذا قال بعض التابعين، ذكر مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو المشهور عند الجمهور أنه لا تجب الزكاة في الحلي. ويقول أحمد خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة، ذكر من ذكرهم وأيضا أسماء بنت أبي بكر. عائشة رضي الله عنها ثابت عنها في الموطأ بإسناد كالشمس أنها لم تكن تخرج زكاة الحلي، وروي عنها حديث يوجب زكاة الحلي وهو حديث ضعيف، فلو كان عندها ما خالفته. على كل حال، من حيث الرواية لا يثبت شيء في وجوب زكاة الحلي، شيء صريح. أما العموم ففيه نقاش وعنه جواب. والحلي من جنس المتاع، وهذا من أقوى أيضا ما يتمسك به من يمنعه، من لا يوجب الزكاة فيه، فهو من جنس الفرس والدابة والبيت والسيارة والثياب مهما كانت غالية، ومن جنس ما يلبسه، وهذا كله لا تجب فيه الزكاة، ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه زكاة، هذا كله ليس داخلا في الزكاة. فمن هنا ذهبوا إلى هذا مع ثبوت عدم الزكاة عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في زكاة الخضروات. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الحسن عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال ليس فيها شيء. قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة. قال أبو عيسى والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره وتركه عبد الله بن المبارك. نعم. الكلام على الزكاة في الخضروات ونحوها من النباتات، يعني الخضار بشكل عام، بوب عليها بخصوصها، ذكر في هذا الحديث وبين ضعفه، وهو فيما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ يسأله عن الخضروات والبقول ونحوها، فقال ليس فيها شيء. الترمذي نصا صريحا أن هذا ليس صحيح، وبين أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب اللي هو باب زكاة الخضروات، لا يصح شيء في وجوب الزكاة فيه ولا في عدم وجوبها فيه، وإنما هذا مرسل من مرسل موسى ابن طلحة قد أخرجه الدارقطني وغيره، لكن العمل عند أهل العلم على هذا أنه ليس في الخضروات صدقة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أن الصدقة لا تجب في الخضار والفواكه ونحوها التي لا تدخر، وإنما تجب في الأشياء التي تدخر، فمنهم من يوجبها فيما كان قوتا مدخرا، ومنهم من يوجبها في المدخر ولو لم يكن قوتا. فإما نشترط الشرطين جميعا أو يشترط الادخار. كلهم متفقون على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وخالف بذلك أبو حنيفة فذهب إلى وجوبها مطلقا في كل الخارج من الأرض، وتمسك بالآية بظاهر الآية وآتوا حقه يوم حصاده، ووجوب الزكاة فيما أخرج الله عز وجل لنا من الأرض، وجعل عامة في هذا كله، وخالفوه في هذا. هو أيضا ما يستدل به أنه ذكر في الآية أشياء مثل الرمان ذكرت في آية الأنعام، والزيتون، الزيتون اختلفوا فيه حتى في المذهب على روايتين، لكن ذكر الرمان وهو من المتفق عليه عند الجمهور أنه ليس فيه زكاة، أنه ليس فيه زكاة. على كل حال المشهور عند جمهور أهل العلم أن هذه الخضروات ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما كان مقتاتا مدخرا أو مدخرا على أقل الأحوال فقط. نعم. باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز مديني قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذواب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنطح والنصف العشر. وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكأن هذا الحديث أصح، وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعليه العمل عند عامة الفقهاء. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشور، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. المصنف رحمه الله ساق حديثين في باب ما جاء في الصدقة في المسقى بالأنهار وغيرها، يعني في التفريق في مقدار الواجب من الزكاة بين ما يسقى بمؤونة وما يسقى بغير مؤونة. فذكر حديث أبي هريرة وذكر الاختلاف في إسناده، وهو حديث يعني ليس بالقوي، ذكره من حديث عبد الرحمن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة، ثم قال وروي عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن، عندكم وعن، الواو الصواب حذفها كما في تحت الأشراف، عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار وبصر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. فاختلف في إسناد هذا الحديث بين الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وبكير بن عبد الله بن الأشج، وبكير أثبت فحديثه أصح وهو مرسل، فحديثه جزاك الله خير أثبت وأصح اللي هو حديث بكير ابن عبد الله بن الأشج، ولذلك قل وكأن هذا أصح، فالحديث الأول هذا الصواب فيه أنه مرسل، لكن ساق الأحاديث في الباب أنس وابن عمر وجابر، ابن عمر في البخاري وقد ساقه بعد ذلك، وعليه الاعتماد في التفريق في هذا الباب، وهو حديث صحيح وقد ذهب إليه عامة أهل العلم. فما يسقى بلا مؤونة ففيه العشر، سواء يسقى بالنضح أو يسقى من السماء أو كان عثريا، والعثري هو الذي يعثر على الماء بعروقه، كل ذلك فيه العشر. وما يسقى بمؤونة سواء بالسواني أو بالطرق الحديثة أو غير ذلك، المهم أنه بمؤونة، فهذا فيه نصف العشر، والحكمة في هذا ظاهرة، فإن ما يسقى بمؤونة يتكلف صاحب الزراعة من ماله في استخراج الماء أو استجلابه، وهذا ناسب أن يعني يخفف عنه في باب الزكاة، وهذا عليه عامة أهل العلم، وحديث ابن عمر حديث صحيح. نعم. باب ما جاء في زكاة. طيب عفوا معذرة، إذا كان يسقى بمؤونة وبغير مؤونة بالتفاوت، إن كان بالنصف فيكون على ثلاثة أرباع، وإن كان بغير ذلك فهو للأكثر، للأكثر منه، ومنهم من يجعل ذلك بمقداره فينظر بالنسبة، لكن ضبط النسبة في هذا صعبة. فإن كان نصف السنة بمؤونة ونصفها بغير مؤونة فعلى هذا عليه نصف العشر وربع العشر، ثلاثة الأرباع، إذا كان منضبطا. أما إذا كان غير منضبط فهذا لما غلب عليه. نعم. باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة بن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمر بن شعيب، وعمر بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو، وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واهن، ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو، وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما. نعم. المصنف بوب على زكاة مال اليتيم، واليتيم هنا المقصود به من هو دون البلوغ، ممن لم يجري عليه قلم التكليف، ممن يدخل في أنه مرفوع عنه القلم. فإذا كان له مال، هل القائم على ماله يزكيه أم لا؟ ذكر في حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر به. طبعا المثنى بن الصباح ضعيف، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وقد أشار الترمذي إلى الوجه المحفوظ فيه، قال: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف، وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث، وهذا الوجه أشار إليه الدارقطني في العلل. وأيضا في الحديث وجه آخر، وهو أخرجه الدارقطني أيضا في السنن وأخرجه غيره، من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر. فصار في الحديث ثلاثة أوجه: عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، هذه رواية المثنى بن الصباح وهي غير محفوظة، عمرو بن شعيب عن سعيد بن مسيب عن عمر، عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا، عن عمر مرسلا، وهذا الذي ذكره الترمذي وكأنه يشير إلى أنه هو محفوظ. فعلى كل حال حديث عمرو بن شعيب هذا لا يصح كيف ما قلبناه، هو لا يصح. ذكر بعد ذلك اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، وذكر أن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، يعني أوجبوا فيه الزكاة، وذكر أن هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم ذكر القول الثاني، وقول أنه ليس فيه زكاة، قول الثوري عبد الملك، وهو مذهب أبي حنيفة، هو مذهب أهل الكوفة. وأصل مبنى المسألة هو على أصل آخر في باب الزكاة، وهو: هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟ فمن يجعل الزكاة في الذمة، ذمة اليتيم لا تحتمل لأنه لم يجري عليه قلم التكليف، ومن يجعل الزكاة في عين المال يوجب الزكاة فيه، لأنه لا فرق أن يكون مالك المال يتيما جرى عليه التكليف أو بالغ لم يجر عليه التكليف أو بالغا جرى عليه التكليف، لا فرق. فالعبرة بالمال والمقدار، يعني كونه بلغ نصابا. وتلك المسألة فيها خلاف بينهم أيضا، والأصح فيها والله أعلم أن الزكاة تجب فيها أن الزكاة تجب في عين المال مع تعلقها بالذمة، وإلا هي في الأصل تجب في عين المال، لكن مع تعلقها في ذمة مالك هذا المال. ولذلك عند انتقال المال من ذمة إلى ذمة ينقطع حول الزكاة، فهي متعلقة بالذمة أيضا. وذمة اليتيم هنا لا تحتمل، لكن عين المال تحتمل وجوب الزكاة. فكأن إيجاب الزكاة هو الأقوى، والمسألة محتملة والله أعلم، المسألة محتملة في هذا الباب، لما فيها نص واضح يفصل، صحيح واضح يفصل هذا الباب. لكن المشهور عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إخراج الزكاة من أموال الأيتام، وهم يحتاطون للأيتام، فلولا أن الزكاة تجب لم يتجرؤوا على أموال الأيتام ويخرجوا منها الزكاة. المصنف استتبع ذلك في الكلام على نسخة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وذكر أنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي رحمه الله. عمرو بن شعيب في ذاته ثقة، وهو قد سمع من أبيه شعيب أيضا، لكن شعيب هل سمع من جده عبد الله بن عمرو ولا لا؟ هذا وقع فيه الاختلاف بينهم، والمصنف يرجح أنه سمع، يقول وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو، وقد جاءت روايات عن شعيب أنه يقول سمعت جدي عبد الله بن عمرو، وقد ذكر ابن حبان وغيره تؤيد هذا الشيء، لكن الاختلاف واقع. يحيى بن سعيد القطان يعل هذه النسخة ويقول هذا إسناد عندنا واحد، والسبب فيه أنه يرى أنها صحيفة لعبد الله بن عمرو أخذها شعيب ولم يسمعها من جد عبد الله بن عمرو، حتى ولو فرض أنه ثبت له سمع، ويحيى لا يقبل مثل هذه الصحف، وغيره يخالفه في هذا ويقولون إذا كانت صحيفة معروفة فإنها مقبولة، لكن هذا ليس على الإطلاق، فالجدل فيه واقع. ولذا أهل العلم في هذه النسخة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده على ثلاثة آراء. الرأي الأول أنها لا تصح، وهذا يمثله يحيى بن سعيد أيضا، وكأنه أيضا جاء عن يحيى بن معين، وأنهم لا يقبلون إسناد هذه النسخة. ويقابل هذا القول قول آخر، وهو أن هذه النسخة صحيحة وقوية، وهذا ينسب لإسحاق بن راهوية، وأنه يقول عمرو بن شعيب عن أبي جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وينسب لغيره أيضا. والمشهور عندهم التوسط، واشتهر عند المتأخرين أنها من قبيل الحسن، ولكنهم أطلقوا قبولها إطلاقا تاما، فصارت كل أحاديث هذه النسخة حسنة، وهذا خطأ، لا يمكن كذا. النسخة لم تكن محل جدل إلا فيها وفيها، لو كانت كلها مقبولة ما صارت محل جدل عندهم، لكن النسخة فيها مناكير. ولذا يقول الإمام أحمد أهل الحديث إذا شاءوا أن يحتجوا بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده احتجوا، وإذا شاءوا لم يحتجوا. وأحمد يتكلم عن الاحتجاج ولا يتكلم عن الصحة والثبوت، ولا تلازم بين البابين، فقد يحتج بما لا يحكم عليه بالصحة والثبوت، لأن باب الاحتجاج أوسع من باب الصحة والثبوت، وليس الاحتجاج فرعا للصحة كما يقال، لا ليس على الإطلاق. والبخاري يقول رأيت أصحابنا، فذكر علي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبا خيثمة وغيرهم، يقول يقبلون، وبعضهم يقول يحتجون، يقبلون حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما رد أحد منهم، فمن الناس بعدهم؟ هو يعبر بالقبول، والبخاري لم يعتمد من هذه النسخة في صحيحه ولا حديثا واحدا، ولا تركها. وعندما يعبر بالقبول يعني أنهم قبلوها في مواضع، ولم يطرحوها طرحا تاما، إنما الذي طرحها يحيى القطان، وقد يكون تبعه يحيى بن معين، ولا أدري هل هو على الإطلاق أو لا. فالقول بإطلاق قبول هذه النسخة غير صحيح ولا محرر أبدا. هذه النسخة فيها مناكير لا بد أن ترد، ولو كانت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولو كانت من رواية الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما كان منها منكر فيترك. هذا كلام أحمد، والاختلاف الواقع بين النقاد هو من هذا الباب. ولو سلمنا أن سعيد أن شعيبا سمع من جده عبد الله، لأنهم يقولون أن محمدا مات قبل عبد الله، وكفل شعيبا جده عبد الله، لا إشكال، لكن هي صحيفة، فدخول المناكير عليها وارد. وهذا من أسباب تحرز النقاد في قبول الصحف التي ليست سماعا مباشرة وليس فيها إجازة ومناولة، لأنه يكون دخلها مناكير، وقد يكون صاحبها لم يحدث بها لعلمه بما فيها، فلما لم يحدث بها أو لم يناولها تلميذه مجيزا له بها فهي لا تقبل بهذه الصورة، وإنما تكون وجادة، والوجادة ضعيفة، الوجادة ضعيفة لا تقبل إلا بشروط معينة. نعم. باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمر بن عوف المزني قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار. جرح العجماء لا يتعلق بالزكاة، لكن المصنف بوب به لأنه تبع الحديث، وإلا الشاهد قال وفي الركاز الخمس. ذكر في حديث أبي هريرة، ذكر أنه حديث حسن صحيح، حديث متفق عليه. العجماء هي البهيمة، من لأنها لا تنطق، عجماء جرحها جبار. والمعدن هو يعني مثل استخراج المعادن في من قعر الأرض، فعندما يكون هناك استخراج فإنه يتعرض المخرجون للموت. العجماء جرحها جبار، يعني من أصابته بهيمة فليس له الحق أن يرجع على صاحب البهيمة بأن يعوضه على الإصابة. فإذا ضربت بهيمة بعيرا، بعير ما ضرب إنسانا وأتلف فيه عضوا، فلا يرجع على صاحب البعير ويقول ادفع لي دية هذا العضو، جبار يعني هدر. وكذلك المعدن عند استخراج المعادن من باطن الأرض فإنهم يتعرضون للخطر والموت، لأنه حفر في الأرض كالأنفاق وغيرها، وهو يعرف أن هذا الحفر قد يهد عليه فيموت، فهذا جبار هدر، لأنه ما عمل هذا العمل إلا ويعرف خطورته. والبئر جرحها جبار، من كان عنده بئر وسقط فيها ساقط ومات دون أن تكون هذه البئر بطريق المسلمين ودون أن يفرط صاحب البئر، فليس لأولياء هذا الساقط أن يرجعوا على صاحب البئر في دفع الدية، هذا جبار هدر. وفي الركاز الخمس، هذا شاهدنا. الركاز عند الجمهور وفي لغة أهل الحجاز هو المال المدفون، ويعبر عنه شرعا هو المال المدفون من أموال الجاهلية، لأنه إن كان من أموال المسلمين فهو لقطة، لكن إن كان من أموال الجاهلية فهو ركاز. وعند أهل الكوفة أن الركاز يشمل ذلك ويشمل المعادن، وربما إن الحديث يؤيد رأي أهل الكوفة، لأنه هو الرابط بين الركاز، إنه قال المعدن جرح جبار، فكأنه أراد أن يبين أيضا زكاة المعدن. لكن المشهور عند الجمهور هو تخصيص الركاز بالمال المدفون من مال الجاهلية، وأن المعادن التي في الأرض ليست ركازا، يعني لا يجب فيها شيء. الحديث دل على وجوب إخراج الخمس في الركاز، فمن وجد مالا من مال الجاهلية، من أموال الجاهلية عليه أختام الجاهلية، فإنه يملكه ويخرج الخمس. اختلفوا في إخراج الخمس هل يكون لأصناف الزكاة أو للفقراء فقط على قولين مشهورين. المهم أنه يخرج الخمس، فهذا نصاب آخر ليس نصاب الزكاة، فإن نصاب الزكاة ربع العشر وعند الحول، لا هذا أصلا مال ساقه الله له بلا تعب، فوجب عليه أن يخرج الخمس لله وأربعة الأخماس تكون له. عند الجمهور أن هذا خاص في أموال أهل الجاهلية، وعلى القول الثاني أنه جميع ما يستخرج من الأرض من المعادن يكون بهذا الحكم. نعم. باب ما جاء في الخرص. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطياليسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد أسيد وابن عباس قال أبو عيسى والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم، والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا ومن التمر كذا وكذا فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النحل تمرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح. نعم. المصنف يقول بما جاء في الخرص. الخرص وضحه المصنف في كلامه، وهو أن يبعث إلى أصحاب المزارع في الحبوب والثمار والنخيل والأعناب الأشياء التي تجب فيها الزكاة، يبعث لهم بعد نضج ثمارهم يعني بعد وضوحها من يخرصها لهم يعني يقدرها، فيقدرها بمكاييلها ويقدر مقدار الزكاة الواجبة فيها. وقد جاء في حديث أخرى في الخرص هو هنا بين في هذه الرواية أنه يعني يحذف أيضا فلا يشدد عليهم، فيحذف الثلث لأنه يذهب شيء من الثمار تذهب للطيور وللضيوف وغير ذلك، فيخرص النخيل أنه يخرج منه هذا المقدار ثم يخلى بينه وبين صاحبه على أنه إذا أراد أن يسلم الزكاة يسلم الإقدار الذي اتفق عليه عند الخرص، فهو يأكل ويبيع ويتصرف ويحجز مقدار الزكاة، وهذا في مصلحة لأصحاب الزكاة لأصحاب المزارع، فإنهم لا تنحبس أموالهم ينتظرون النضج النهائي إلى أجل أن يخرجوا الزكاة. لا، معروف أن هذه الثمار لا تؤكل مرة واحدة ولا تقطف بلحظة واحدة، بل قد يستمر وقت القطاف شهرا كاملا، فنحتاج أن نعرف مقدار الزكاة ونضبطه ثم يخلى بينهم وبينه. ذكر في حديث عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، وهذا فيه ضعف لجهالته، في عن سهل بن أبي حثمة، عن سهل بن أبي حثمة في مجيء المجلسهم، أشار رحمه الله إلى أن العمل عليه، وهذا الحديث فيه الضعف من جهة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، وقد روي طريق آخر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعثه إلى خرص التمر وقال إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون. وهذا قد يكون أصح من ذاك، يعني أن البعث ليس الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الحديث مرفوعا وإنما هو عن عمر، كان هذا هو الأصح في هذا في هذه القصة فيما جاء عن سهل بن أبي حثمة في هذا الباب والله أعلم. وعلى كل حال هذه سنة عمرية على أقل أحوالها. وذكر فيه بعد ذلك حديث ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن عتاب بن أسيد، وذكر الاختلاف في إسناده، فرواه بعضهم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، هذا اللي رواه ابن جريج ولا يصح، نبه الترمذي أن هذا الوجه لا يصح. لماذا؟ لأن ابن جريج لم يسمعه من الزهري، وقد بين أنه حدث بذلك عن الزهري، فهو غير محفوظ كما قال الترمذي، نقل الترمذي عن البخاري أنه قال غير محفوظ، إنما المحفوظ حديث عتاب ابن أسيد، يعني حديث سعيد المسيب عن عتاب بن أسيد. وقد روي أيضا على غير هذا الوجه، فروي عن سعيد المسيب مرسلا وليس عن عتاب بن أسيد، فوقع الاختلاف في هذا الحديث في مقامين، اختلف فيه على الزهري واختلف فيه على سعيد بن المسيب، وسعيد لم يسمع من عتاب بن أسيد فهو أيضا مرسل، فرجعنا للإرسال، رجعنا للإرسال، فهذا الحديث لا صح، فهو مرسل على كل أحوال. الترمذي يقول هذا حديث حسن غريب، الغرابة تعني الضعف، والتحسين لا يعني الثبوت، لأن الترمذي شرطه في الحسن ألا يكون شاذا، وألا يكون فيه راوي متهم، وأن يروى نحوه من غير وجه، هذا نص الترمذي ما في جدل، وهذه الشروط تنطبق على هذا الحديث، فهو ليس بشاذ، بل باب الخارص وردت فيه أشياء متعددة، ليس بابا شاذا في العلم لم يرد إلا في هذا الموضع، وليس فيه راوي متهم، الرواة ما فيه اتهام أحد متهم بالكذب وغيره، وأيضا روي من غير وجه، ففي الباب أشياء أخرى. والخرص اختلفوا فيه، فذهب جمهور أهل العلم إلى الخرص الذي فسره الترمذي وبينه، هو شعر الترمذي رحمه الله، إن هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وخالف في ذلك أهل الكوفة، فخالف في ذلك أبو حنيفة وقال ليس فيه خرص، وذهب إلى أن الخرص ضرب من الغرر والقمار، واستدلوا بالآية الواردة في هذا، وكل هذا بعيد، فالخرص هو تقدير، تقدير لأنه ما يمكن غير هذا التقدير، وفي مصلحة كبيرة لهؤلاء، وهذا في أخذ الزكاة وليس فيه بيع وشراء كي يكون فيه الغرر، وإنما الشرع جاء بالخرص لما فيه من الرفق بأهل المزارع، فليست المسألة شراء منهم كي يقال لابد أن يكون بالوزن الدقيق، إنما هو زكاة في أموالهم تطهرهم وتنمي أموالهم، فالقول بأن هذا غرر قول بعيد، ولكن ذهب إليه أهل الكوفة، وقد يعني تكلم القيم رحمه الله تعالى وشدد في هذا الباب على أهل الكوفة في ردهم هذا الباب وتعللهم بأنه ضربون من الغرر، فهذا بعيد، والصحيح أنه يعني بعث الخراص الذين يخرصون أنه لا حرج بهذا، على أن الخرص جاء في قضايا ثانية غير هذا الباب، فجاء في خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث زيد بن ثابت عبد الله بن رواحة يخرص عليهم، وفي حديث آخر في السنن وأنه كان يخرص بمعرفة دقيقة، وأهل الصنف يعرفون كيف يخرصون، ولذا لا يبعث الخرص إلا من له معرفة في الصنف المعين الذي بعث لي أن يخلص. نعم. باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة حا وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث وحديث محمد بن إسحاق أصح. نعم هذا في أجر العامل على الصدقة يعني يجمع من الناس. ذكر في حديث يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة وحديث محمد بن إسحاق ثم قال ويزيد بن عياض ضعيف. نعم يزيد بن عياض ضعيف وبعضهم يجعله متروكا وحديث محمد بن إسحاق أصح. الحديثان ليس بينهم اختلاف، ما ساق الترمذي اختلاف، لكن كأنه يقول هذا الطريق أصح من هذا الطريق، والترمذي حكم على الحديث بأنه حديث حسن، في بعض النسخ حسن صحيح، ولكن الأصوب حسن وهو في التحفة وفي نسخ كثيرة، لكن في بعض المطبوعات حسن صحيح، في بعض المطبوعات حسن صحيح، لكن الأصح في هذا المقام حديث حسن. الحديث ليس بذاك القوي كله برمته، ليس بذاك القوي، ولكن من يقوم بمثل هذه الأمور يرجى له الخير إذا احتسبها الأجر في هذا لما فيه من القيام بهذه الشعيرة العظيمة. وأهم شيء أن يكون قيامه بالحق، فلا يظلم الفقراء بأن يحابي الأغنياء ويترك أموالهم، ولا يظلم الأغنياء بأن يأخذ من أموالهم أكثر من الزكاة. فالموضوع دقيق. نعم. باب ما جاء في المعتدي في الصدقة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه. وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك، ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس. قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول والصحيح سنان بن سعد، وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. نعم. باب ما جاء في المعتدي في الصدقة. المعتدي في الصدقة فسروه بأحد شخصين، إما المتصدق وإما المصدق، يعني إما صاحب الصدقة وإما الذي يستلم الصدقة المصدق اللي هو الساعي الذي يبعث، وكلاهما قد يعتدي. واعتداء المتصدق على وجوه، منها أن يعطي أقل من الواجب عليه أو يخفي شيئا من ماله كي يتهرب من بعض الصدقة، أو يدفع الصدقة لمن لا يستحقها، أو يحابي في دفع الصدقة لأجل أن يحصل على مصالح ثانية. كل هذا اعتداء في الصدقة، يعني لما يدفع المتصدق شيئا من صدقته لرجل من الناس لأجل أن تكون له يد عليه أو يكف شرا له مثلا في قضية مالية عنه، يحسب أن هذا مقابل هذا وهو صدقة، هذا لا اعتداء في الصدقة. والساعي يعتدي عندما يأخذ من المتصدق أكثر من الواجب عليه، هذا اعتداء فيه، هذا كله من الاعتداء. ذكر في حديث يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك، وأشار إلى ما في الباب. حديث أنس يقول غريب، هو حديث ضعيف، وقد أخرجه أبو داود بن ماجه بن خزيمة وغيرهم، لكن هو حديث ضعيف، وذكر ضعف سعد بن سنان وأنه تكلم فيه أحمد، واختلف فيه هو سعد بن سنان أو سنان ابن سعد، ونقل عن البخاري أنه يصحح أنه سنان ابن سعد، وسنان سعد بن سنان هذا كيفما تصرف هو ضعيف، سواء كان سعد بن سنان أو سنان ابن سعد. هو ذكر الاختلاف فيه، يقول الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، ويقول عمرو بن الحارث وباللهيعة عن يزيد عن سنان بن سعد أنس. هؤلاء كلهم مصريون، شيخهم والمختلفون عليه. يزيد بن أبي حبيب مصري، واختلف عليه أصحابه الثلاثة الليث بن سعد وعمرو بن الحارث وابن لهيعة. الليث بن سعد وعمرو بن الحارث ثقتان متقنان، أما الليث فهو الإمام العلم قرين مالك صاحبه يعني زميله هو قرين مالك صاحب المذهب المشهور لكنه انقرض. وعمر بن الحارث هو حافظ أهل مصر، يقال إنه كان أحفظ أهل مصر لأنه كان يحفظ في كل يوم 3 حديث. أما عبد الله بن لهيعة فهو فقيه مصر ومفتيها وقاضيها، ولكنه ضعيف في الحديث. فاتفق حافظ وضعيف مقابل حافظ، فكأنه لأجل هذا رجح البخاري هذه الرواية اللي هي سنان ابن سعد. والأمر على كل حال يسير لأنه هو هو، سواء كان سعد بن سنان أو سنان ابن سعد. المصنف يقول فسر قوله المعتدي في الصدقة، يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. حقيقة المعنى إنه المعتدي آثم والمانع آثم، وليس بالضرورة أن يكون مقدار الذنب هو مقدار الذنب، لا ليس بالضرورة، لأن الاعتداء يختلف ويتنوع. وكذلك أما المنع فهو ظاهر، منع الزكاة فهو ظاهر إذا كان منعا يتعمل. نعم. باب ما جاء في رضا المصدق. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن يزيد عن مجارد عن الشعبي عن جرير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. حدثنا أبو عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عيسى حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجارد، وقد ضعف مجاردا بعض أهل العلم وهو كثير الغلط. نعم، رضا المصدق يعني إرضاء الساعي. الترمذي ساق الحديث من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف عن الشعبي عن جرير، ثم ساق من طريق داود بن أبي هند وإحدى الثقات عن الشعبي عن جرير، ليس بين الإسنادين اختلاف. وحديث داود بن أبي هند في صحيح مسلم أنهم قالوا يا رسول الله إن أقواما من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، فقال أرض مصدقيكم، أرض مصدقيكم. فالحديث هو الحديث. الترمذي يقول حديث داود أصح، يعني طريق داود أصح، وإلا فليس ثمة اختلاف بين الطريقين. وفيه دلالة واضحة على أن صاحب المال عليه أن يدفع للمصدق ما يطلبه ويرضيه، فإن اعتدى المصدق عفوا إيه؟ يعني اعتدى المصدق أيضا يعني الساعي عليه أن يدفع له المصدق، هذا قد يكون هو المتصدق نفسه عفوا، المصدق اللي هو الذي يأخذ الصدقة الساعي، إن اعتدى فعليه إثم هذا الاعتداء ما لم يتعد الحد تعديا ظاهرا. فإن الساعي لو طلب من صاحب المال أن يأخذ شيئا كثيرا من ماله مما يعلم قطعا أنه ليس له به حق، فإنه لا يؤمر صاحب المال أن يسلم له ماله. لكن لو كان هذا اختلاف في مثلا سن شيء من الإبل أو اختيار هذا عن هذا أو نحو ذلك، لكن لو كانت زكاته 4 من الإبل وأراد أن يأخذ 10 من الإبل هنا لا يعطيه. لكن لو قال أريد هذه وهو يقول لا خذ هذه، فعليه أن يرضيه وأن يتركه حتى يأخذ ما يريد، يعني بالشيء المحتمل. أما الشيء الواضح فلو كانت الزكاة الواجبة عليه 20,000 وقال الساعي بعد الجمع والطرح والنظر إن الواجب عليك 20,370 ريال مثلا، عليه أن يعطيه ذلك. لكن لو قال الساعي لا أنا أريد 50,000 ومعلوم أن هذا أكثر من الواجب عليه بكثير، فإنه في هذه الحالة لا يعطيه هذا المبلغ. كم بقي هذا؟ نقف على هذا الحد. صلى الله عز وجل وعلي من أنفعنا وأنفعنا من أعلمنا من سمع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.